يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ولا يتفكرون هنا، ولا يتفكرون في مائية ذاتهم. قال ابن الفخار القرطبي في التبصرة في نقد رسالة من أبي زيد القيرواني، ابن الفخار له رسالة سماها تبصرة، انتقد فيها رسالة وذكر مسألتين فيما يتعلق بالمقدمة العقدية، ذكر مسألتين فقط، ثم بقية الرسالة في ماذا؟ في الطهارة والصلاة ونحو ذلك. وكلا المسألتين لم يصب فيها، يعني خطأ ابن أبي زيد في مسألتين في التعبير، ولكنه لم يصب فيه في الموضعين كما سيأتي هنا وفي الاستواء. قال ابن الفخار القرطبي بالتبصرة في نقد رسالة من أبي زيد القيرواني، قال: فأول ذلك قوله رحمه الله في القديم سبحانه: ولا يتفكرون في مائية ذاته، يعني أول خطأ عندهم فيه في هذا التعبير في مائية ذاته. قال: فأين في صفات الله مائية؟ عرفنا أن الصفات ماذا؟ توقيفية، كذلك حينئذ صفات توقيفية، وإذا كانت الصفات توقيفية يعني هل جاء في الكتاب والسنة مائية أو ماهية أو كيفية؟ لم يرد. فإذا كان كذلك فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأين في صفات الله مائية، فأين في صفات الله مائية أو في أسمائه؟ وهل يجوز أن يوصف الله أو يسمى إلا بما وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو أجمع عليه المسلم؟ يعني ذكر أدلة إثبات الصفات، إما كتاب وإما سنة وإما إجماع، ليس عندنا قياس، صحيح أم لا؟ ليس عندنا قياس. طيب قد يقول قائل: ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام هذا الفن أثبت إثبات الصفة بقياس الأولى، إذا القياس داخل أو لا؟ قلنا قياس الأولى هذا لا يثبت به استقلالا، وإنما يكون مساندا، يعني كالعقل. عرفنا أن العقل يكون مساندا لأدلة النقل، فإذا كان كذلك في مقام الحجاج يعني والمنازعة مع أصحاب الفرق الضالة، حينئذ ينظر فيه بهذا الدليل فيقال بقياس الأولى، دلالة العقل دلت على كذا. أما ابتداء في إثبات الصفات هذا لا يلتفت إلا إلى الكتاب والسنة والإجماع. إذن أهل السنة والجماعة في باب التقرير، ولذلك قلنا لكم قد يأتي معنا شرط تعالى أن قواعد الأسماء والصفات على نوعين عند أهل السنة والجماعة: قواعد لإثبات، قواعد للرد والدفاع عن المعتقد. حينئذ لابد من التفرقة بين النوعين، قواعد من أجل أن نسير على طريقة واضحة بينة على منهاج النبوة فيما يتعلق بكيفية إثبات الصفات والأسماء وكيف نفهم هذه الأسماء والصفات، هذه واضحة بينة ولا أشكال فيها. ثانيا قواعد تتعلق بماذا؟ بالدفاع والرد والحجاج. حينئذ قد يتنازل المحاج والمناظر فيتكلم بكلام قد لا يقول به، ولذلك عرفنا فيما سبق كمثال في أول هذه الدروس أن قول السلف الرحمن العرش السواء بذاته، قلنا بذاته لم يرد بها كتاب ولا سنة، صحيح أم لا؟ لكن لما وجد من نازع فجعل الاستواء أمرا معنويا لا ذاتيا، حينئذ نطق السلف بماذا؟ بذاته. ففي مقام الحجاج تقول بذاته، لكن في مقام التقرير وليس ثم جدال ونقاش مع أهل البدع، حينئذ لا داعي لهذه الكلمة. لماذا؟ لأن الشرع لم ينطق بها. إذن هذه القاعدة أو التصريح بما دل عليه النص والأصل هو التوقيف في نصوص الصفات هذا يكون في مقام الرد. إذن فرق بين مسألتين. قال هنا: أو أجمع عليه المسلمون. قال إذن هو أنكر عليه ماذا؟ المائية، لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا مما أجمع عليه المسلمون. قال: فالقائل بذلك يجب أدبه، يعني تأديبه، لأنه ألحد في أسماء الله تعالى. انظر قوة العلماء في ماذا؟ في إنكار القول، ولو كان ابن أبي زيد ولو كان عالما جليلا، القول يجب إنكاره، ويجب بيان موقف الشرع منه إن كان كفرا، إن كان بدعة، إن كان فسقا، لابد من بيان ذلك، ولا يكون فيه محاباة ومداراة ومداهنة فيما يتعلق بالحكم الشرعي. نعم التنزيل هذا شيء آخر، مع أنه نزل الحكم هنا، قال يجب أدبه، يعني يجب أن يؤدب ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، قال لأنه ألحد في أسماء الله تعالى، وقد قال الله تعالى توعدا لمن ألحد في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني أدخل ابن أبي زيد في هذه الآية وذروا الذين يلحدون، وهذا قوة في الحق وهذا صواب، السلف كانوا على ذلك، الحق يجب أن يقال به ويجب أن ينطق به، لا مداراة ولا مجاملة ولا مداهنة. لماذا؟ لأنك لو لاحظت الأشخاص ذهب الحق، لو قلت حينئذ لو قلنا بأن هذا بدعة سيفهم الناس أن هذا مبتدع، إذا لا نقول بدعة لئلا يبدع العالم، إذا ماذا صنعنا؟ رددنا حكم الله عز وجل. وإذا قلنا هذا ليس بكفر، لأنه لو قيل كفر حينئذ ماذا؟ كفر العالم الذي قال بذلك القول، صحيح؟ حينئذ نرجع إلى القول قل لا ليس بكفر، ليس بكفر، هذا باطل. أو إذا قال عالم بالإرجاء ها شرط كمال إلى آخره، حينئذ لا نقول إن هذا إرجاء، إذا نرجع إلى القول كما فعل بعض المبتدعة في هذا الزمان، فجعلوا أهل السنة في باب العمل لهم قولان، قول هو شرط كمال أو ركن، وقول آخر لأهل السنة والجماعة ماذا؟ شرط كمال، شرط صحة، نعم القول الأول شرط صحة أو ركن، والثاني القول الثاني أنه شرط كمال، فجعل لأهل السنة قولين، هذا باطل. من أجل ماذا؟ من أجل أن بعض أهل العلم المتأخرين زل في هذه المسألة فقال أن مذهب أهل السنة هو شرط كمال، إذا لابد من إدراجه لئلا نقول أنه مرجي. ففرارا من هذا، ففرارا من هذا الحكم الشرعي، حينئذ جعل الحكم الشرعي الذي دل على الكتاب والسنة ماذا؟ مخالفا لما اشتهر عن أهل السنة والجماعة، يعني ما دل على الكتاب والسنة هو أنه ركن، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فجعلوا العمل شرط كمال مخالفا لما دل على الكتاب والسنة ولما عليه منهج أهل السنة والجماعة. إذن طرائق أهل العلم في ذلك هو عدم المحاباة في ذلك، إذا وقع قد يقع العالم في الكفر، نقول نعم وقع في الكفر، وقد لا يقع الكفر عليه وقد يقع، هل ثم مانع إن شاء الله؟ ليس بالمعصوم كذلك، قد يقع في نفاق نقول منافق، وقد يقع للحكم وقد لا يقع، لكن الوصف لا بد منه، نقول هذا الفعل وهذا القول يعتبر من النفاق، وهذه أفعال المنافقين، وكم من أقوال الصحابة في تنزيل الأحكام مباشرة على ماذا؟ على الشخص ذاته، وأما التفرقة هذه لا وجود لها البتة، وهنا أنكر القول بل نزل الحكم الشرعي على ذاته، وابن أبي زيد إمام من أمة السنة، لكن لما رأى أنه قد أخطأ في هذه المسألة، مع أنها ماذا؟ الجواب سهل جدا، بما أن يقال ماذا؟ هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، ودرج على ذلك كثير من السلف، إذن الجواب جاهز موجود، وهو كذلك أخبر بماذا؟ أخبر بما لم يخبر به الله عز وجل، قال في أول كلامه، فأول ذلك قوله رحمه الله تعالى في القديم سبحانه، فالذي أنكره هو على ابن أبي زيد وقع فيه، فيقال له أين القديم في آيات الله؟ وأين القديم في سنة رسول الله؟ هل أجمع المسلمون على القديم؟ ها؟ إذن يجب أدبه إلى آخر كلامه، صحيح؟ إذن هو وقع فيه في ذلك رحمه الله تعالى أجمعين. قال هنا فلا يجوز أن يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو سماها به، وهذا لم يقع في دواوين الناس قبله، فدل أنه وهم في قوله مائية ذاته، مائية ذاته مائية. وفي نسخة أخرى وهي نسخة مشهورة كذلك، وهي التي أوردها ابن القيم في اجتماع الجيوش، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أوردها في غير موضع، وهي قوله ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني ثم نسختان في مائية وفي ماهية، هل المعنى يختلف؟ الجواب لا، المعنى واحد، لأن المراد بالمائية الحقيقة والمراد بالماهية الحقيقة، إذا لما اتفقا في المصدق وكلا اللفظين لم يرد في الشرع، لم ينطق به لا كتاب ولا سنة، وإنما من باب الإخبار توسع العلم في ذلك، فقالوا حقيقة، وقالوا الذات، وقالوا المائية، وقالوا الكيفية، وقالوا الماهية، وكل ألفاظ يراد بها ماذا؟ ذات الشيء وحقيقته من حيث هو هو. إذن ثم نسختان فيه بذلك، لكن الذي يظهر للمائية هي الثابتة، ولذلك أنكرها ابن الفخار هنا لأنه معتمد فيه بذلك.